تسلم لي وتسلم هالإيد، يسلم هالشعب الجابك، زيد عيار الهمة زيد، واحمي أرضك وترابك. تسلم لي وتسلم هالإيد، يسلم هالشعب الجابك، زيد عيار الهمة زيد، واحمي أرضك وترابك. إن وصفتك ما وفيت حقك يلي صنت البيت، إن وصفتك ما وفيت حقك يلي صنت البيت. غيرك نايم وانت صحيح، الله يحفظ شبابك. تسلم لي وتسلم هالإيد، يسلم هالشعب الجابك، زيد عيار الهمة زيد، واحمي أرضك وترابك. يابا لما وطب وجه الريح راسك عالي ظلوا يصيح، لما وطب وجه الريح راسك عالي ظلوا يصيح، نبرة عز وتفاريح وطرت تسابق أصحابك. تسلم لي وتسلم هالإيد، يسلم هالشعب الجابك، زيد عيار الهمة زيد، واحمي أرضك وترابك. طلعت الحق تجيب من فك ومخلب هالذيب، قلبي رفرف يا حبيب، يابا قلبي رفرف يا حبيب، وتباهى في أعصابك. تسلم لي وتسلم هالإيد، يسلم هالشعب الجابك، زيد عيار الهمة زيد، واحمي أرضك وترابك. يابا شفت الباغي بأرضك جار، ثرت بوجهه وزدت صرار، شفت الباغي بأرضك جار، ثرت بوجهه وزدت حسبها جولة وتنهار وحسابه غير حسابها. تسلم لي وتسلم هالإيد، ويسلم هالشعب الجاب، زيد عيار الهمة زيد، واحمي أرضك وترابك. فك حزام وشد حزام، باقي بعمر الظلم أيام، فك حزام وشد حزام، باقي بعمر الظلم أيام، عند الموت نظل زلام، يابا عند الموت نظل زلام، شابك. تسلم لي وتسلم هالإيد، يسلم هالشعب الجابك، زيد عيار الهمة زيد، واحمي أرضك وترابك، واحمي أرضك وترابك.